فامتناعه عن الرب جل وعلا من باب إيش؟ أنه منزه عن هذا الشيء، وأنه جل وعلا كتبه على نفسه وحرمه على الآخرين، فلا يمكن أن يحرم على الآخرين ثم هو يفعله، هذا بعيد. فمن تمام عدل الله عز وجل أنه لا يظلم أحدا، فقوله الله عز وجل يفعل ما يشاء أي ما يشاء جل وعلا فعله. وهل هناك أشياء لا يشاءها الله يعني ما يقدرها؟ نقول لا، ليس هناك شيء ممتنع عن الله، لكن الله عز وجل منزه عن أي شيء فيه نقص. هذا الذي يريد إيش أن يوصله المؤلف رحمه الله تعالى في قوله يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، الذي دل عليه القرآن من تنزيه الرب من تنزيه الله نفسه عن ظلم العباد يقتضي قولا وسطا إلى آخره. فالله جل وعلا كما أنه يفعل ما يشاء يحكم ما يريد، وما ربك بظلام للعبيد، وهذا آيات كثيرة. فالله عز وجل نزه عن نفسه فعل العبث، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أفنجعل المسلمين كالمجرمين. كل هذا مما يدل على إيش؟ أن الله عز وجل لا يساوي بين الأشياء. نعم. وروى أبو داود والحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس وعبادة بن الصامت وزيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خير لهم من أعمالهم. وهذا الحديث مما يحتج به الجبرية، وأما القدرية فلا يتأتى على أصولهم الفاسدة، ولهذا قابلوه إما بالتكذيب أو بالتأويل. وأسعد الناس به أهل السنة الذين قابلوه بالتصديق وعلموا من عظمة الله تعالى وجلاله قدر نعم الله على خلقه وعدم قيام الخلق بحقوق نعمه عليهم، إما عجزا وإما جهلا، وإما تفريطا وإضاعة، وإما تقصيرا في المقدور من الشكر ولو من بعض الوجوه. فإن حقه على أهل السماوات والأرض أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، وتكون القوة. هذه العبارة فسر بها ابن مسعود معنى حق التقوى، أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. قال رضي الله عنه عند قوله فاتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، قال تدرون ما حق التقوى؟ أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. ذكره ابن كثير في تفسيره، وذكر أن إسناده جيد. نعم. وتكون قوة الحب والإنابة والتوكل والخشية والمراقبة والخوف والرجاء جميعها متوجهة. ما وجدت يا شيخ؟ لا. طيب هذه نسختك مجلدين ولا مجلد واحد؟ مجلد واحد. طيب شوف عندك الفهرس، هو تقريبا حنا تقريبا في الثلث الأخير أو في الربع بعد. هي الواحد تعامل مع واحد وظلمه، لو قال انه هذا الظلم كان مقدر عليك هذا الكلام يجوز ولا لا يجوز؟ انا تعاملت مع واحد ظلم. واحد هو الذي يقوله ولا انت اللي تقول؟ المظلوم ولا الظالم؟ المظلوم يقول هذا الظلم قدر عليك. نعم صحيح صحيح، هذا كلام صحيح، لكن ليس معنى هذا انك ليس من افعال الله من مفعولك. ايوه، فهذا هو الذي الظالم، هو هذا كسبه الظالم ما يحتاج، لكن المظلوم المظلوم لأنه هو مو باحتجاج، هو إخبار. لكن لو أن الإنسان يظلم ويقول أنت تحمل لأن هذا قدر الله عليك، نقول له ما لك حق، تجنب هذا الفعل لأنه بإمكانك وهذا من فعلك. هاي عطى الله ايش المتن اللي عندك؟ شوف اي متن وانا علمني وانا اقول لك قدام ولا ورؤيا حق اهل الجنه. او بعد بعد بعد بعد بعد, بعد. كثير كثير كثير، حط اللي في يدك كله. قريب الصلاه العرش وصلت ولا شيء؟ بعد بعد عرش. قوله هو الايمان والاقرار. بعد بعد بعد كثير كثير، قريب الخلافة وبعدها بالقصر. بعد الميزان. بعد ولم يكلفهم الله تعالى بما لا يطيقون. بعد بعد بعد بعد شوي. لا بعد بعد بعد بعد بعد بعد ما علي ما علي بس شوف اللي وراء. ايوه وفي دعاء الاحياء نعم. وتكون القوة والحب والإنابة والتوكل والخشية والمراقبة والخوف والرجاء جميعها متوجهة إليه ومتعلقة به، بحيث يكون القلب عاكفا على محبته وتألهه بل على إفراده بذلك، واللسان محبوسا على ذكره والجوارح وقفا على طاعته. ولا ريب أن هذا مقدور في الجملة، ولكن النفوس تشح به وهي في الشح على مراتب لا يحصيها إلا الله تعالى. وأكثر المطيعين تشح به نفسه من وجه، وإن أتى به من وجه آخر فأين الذي لا تقع منه إرادة تزاحم مراد الله وما يحبه منه؟ ومن الذي لم يصدر منه خلاف ما خلق له ولو في وقت من الأوقات؟ فلو وضع الرب سبحانه عدله على أهل سمواته وأرضه لعذبهم بعدله ولم يكن ظالما لهم. وغاية ما يقدر توبة العبد من ذلك واعترافه وقبول التوبة ومحض فضله وإحسانه، وإلا فلو عذب عبده على جنايته لم يكن ظالما، ولو قدر أنه تاب منها لكان أوجب على نفسه بمقتضى فعله ورحمته أنه لا يعذب من تاب، وقد كتب على نفسه الرحمة، فلا يسع الخلائق إلا رحمته وعفوه، ولا يبلغ عمل أحد منهم أن ينجو به من النار أو يدخل به الجنة، كما قال أطوع الناس لربه وأفضلهم عملا وأشدهم تعظيما لربه وإجلالا، لن ينجي أحد منكم عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وسأله الصديق دعاء يدعو به في صلاته فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فإذا كان هذا حال الصديق الذي هو أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين فما الظن بسواه؟ بل إنما صار صديقا بتوفية هذا المقام حقه الذي يتضمن معرفة ربه وحقه وعظمته وما ينبغي له وما يستحقه على عبده ومعرفة تقصيره، فسحقا وبعدا لمن زعم أن المخلوق يستغني عن مغفرة ربه ولا يكون به حاجة إليه، وليس وراء هذا الجهل بالله وحقه غاية. فإن لم يتسع فهمك لهذا فانزل إلى وطأة النعم وما عليها من الحقوق وهازم بين شكرها وكفرها، فحينئذ تعلم أنه سبحانه لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. الله يقول رحمه الله فإذا لم يتسع فهمك لهذا، يعني لما سبق من البسط في مقام أن الله عز وجل هو العدل وأنه جل وعلا لا يظلم الناس لأنه كتب على نفسه الرحمة وأنه لكمال عدله فإن الله عز وجل لا يظلم، فإذا تقرر في نفسك هذا المعنى وهو أن الله عز وجل من حقه على العباد أن لو عبدوه لقصروا في عبادته، يقول فإن لم يعني تفهم هذا المقام فانزل إلى وطأة النعم، يعني إيش؟ قارن ما أنت فيه من نعم بما لله عز وجل عليك من حقوق. فما أنت فيه من نعم هل وفيت الله عز وجل حقه فيها؟ فلن تستطيع، لأن نعمة البصر ما تستطيع أنك إيش ترد حق الله عز وجل فيها. فهذا يدل على إيش؟ أن الله عز وجل إن حكم بك بحكم فإنه من باب إيش؟ أن من باب العدل الذي هو لا الذي لا يظلم الله عز وجل به عباده. نعم. قال المؤلف رحمه الله وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. قال الشارح رحمه الله اتفق أهل السنة أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء. عندك كلكم عندكم ينتفع الأموات؟ ينتفعون من سعي لا وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. كلكم عندكم منفعة؟ نعم. قال الشيخ اتفق أهل السنة أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين، أحدهما ما تسبب إليه الميت في حياته، مثل إيش؟ مثل الهداية، كون يهديك هذا من دل على خير فله مثل أجر فاعله، لقوله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة، وقال كذلك من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نعم. قال والثاني دعاء المسلمين واستغفارهم له، والصدقة والحج على نزاع فيما يصل من ثواب الحج، فعن محمد بن الحسن رحمه الله الصدقة تصل، لقول سعد بن عبادة يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تصدقت لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها يعني الحي عن الميت؟ فقال نعم. والحج يصل كما قال الرجل لبيك عن شبرمة قال حجلت من شبرمة قال أخلي قال حجلت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة، وقالت المرأة يا رسول الله أو قال نعم المرأة يا رسول الله إن أمي نذرة تحج فلم تحج، قال رأيت لو كان على أمك دين وكنت قاضيته؟ قالت نعم، قال اقضوا فدين الله حق بالوفاء. نعم. شيخ الصدقة تصل حتى لو والد الوالد؟ نعم نعم، أي ميت أي ميت، لكن مسألة أخرى هل يعني الحياء يشتغلون بالصدقة على الأموات وينسون أنفسهم؟ نقول لا، الأفضل أنهم يشتغلون بالصدقة لأنفسهم هم، لأن الإنسان إذا أشركهم إذا أشركهم ما يخاف، لكن إيش لا يتصدق على الأموات وينسى نفسه. قولي لبيك عن شبرم، ما يدرون أن شبرم توفي ميت يكون حي، لكن العموم أن إيش المانع له؟ أما ذاك الرجل قال المرأة اللي قالت يا رسول الله إن فريضة الله على العبادة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الرحل، هذا صحيح نعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما استفصل يعني هل هو حي قادر ولا مو بقادر. قال على نزاع فيما يصل من ثواب الحج، فعن محمد بن الحسن رحمه الله أنه إنما يصل إلى الميت ثواب النفقة والحج للحاج، وعند عامة العلماء ثواب الحج. شوف قال وعن محمد ابن الحسن، هذا ما يدل عليه أن الشارح حنفي ينقل عليه عن الأحناف، محمد ابن الحسن هو الصاحب الثاني لأبي حنيفة الشيباني. نعم. وعن عامة عند عامة العلماء ثواب الحج للمحجوج عنه وهو صحيح. نعم هذا صحيح. واختلف في العبادات البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر، فذهب أبو حنيفة وأحمد وجمهور السلف إلى وصولها، والمشهور من مذهب الشافعي ومالك عدم وصولها. وذهب بعض أهل الجهل بالكلام إلى عدم وصول شيء البتة لا الدعاء ولا غيره، وقولهم مردود بالكتاب والسنة، لكنهم استدلوا بالمتشابه من قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقوله ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، وقوله لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به من بعده. فأخبر أنه إنما ينتفع بما كان تسبب فيه في الحياة، وما لم يكن تسبب فيه في الحياة فهو منقطع عنه. واستدل المقتصرون على وصول العبادات التي تدخلها النيابة كالصدقة والحج بأن النوع الذي لا تدخله النيابة بحال كالإسلام والصلاة والصوم وقراءة القرآن يختص ثوابه بفاعله لا يتعدى، كما أنه في الحياة لا الإسلام صحيح لأنه هو أصل قبول الأعمال وشرطها، أما الصلاة والصيام وقراءة القرآن ففيها خلاف بين أهل العلم، فيها خلاف

رواه أحمد وأبو داود الترمذي. وحديث الكبشين اللذين قال في أحدهما اللهم هذا عن أمتي جميعا، وفي الآخر اللهم هذا عن محمد وآل محمد، رواه أحمد. والقربة في الأضحية إراقة الدم، وقد جعلها لغيره. وكذلك عبادة الحج بدنية، وليس المال ركنا فيها، وإنما هو وسيلة. ألا ترى أن المكي يجب عليه الحج إذا قدر على المشي إلى عرفات من غير شرط المال؟ وهذا هو الأظهر، أعني أن الحج غير مركب من مال وبدن، بل بدني محض، كما قد نص عليه جماعة من أصحاب أبي حنيفة المتأخرين. وانظر إلى فروض الكفايات كيف قام فيها البعض عن الباقين، ولأن هذا إهداء ثواب وليس من باب النيابة، كما أن الأجير الخاص ليس له أن يستنيب عنه، وله أن يعطي أجرته لمن شاء. وأما استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت، فهذا لم يفعله أحد من السلف، ولا أمر به أحد من أئمة الدين، ولا رخص فيه. والاستئجار على نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف، وإنما اختلفوا في جواز الاستئجار على التعليم ونحوه، مما فيه منفعة تصل إلى الغير، والثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله، وهذا لم يقع عبادة خالصة، فلا يكون ثوابه مما يهدى إلى الموتى. هذا يفرق يعني إيش؟ من قرأ القرآن وأهدى ثوابه لزيد يقول هذا يصل، لكن يعني أستأجر رجل ليقرأ القرآن ويهدي ثوابه يقول هذا ما يصح. وأما استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت، فهذا لم يفعله أحد من السلف، ولا أمر به أحد من أئمة الدين، ولا رخص به. والاستئجار على نفس التلاوة غير جائز، يعني أنك تأخذ إيش عوض على أنك تقرأ القرآن، لكن على أنك تعلم القرآن صح، إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وإنما اختلفوا في جواز الاستئجار على التعليم ونحوه، مما فيه منفعة تصل إلى الغير، والثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله، وهذا لم يقع عبادة خالصة، فلا يكون له من ثوابه ما يهدى إلى الموتى. ولهذا لم يقل أحد أنه يكتري من يصوم ويصلي ويهدي ثواب ذلك إلى الميت. نعم. فلا يكون ثوابه مما يهدى إلى الموت، ولهذا لم يقل أحد إنه يكتري من يصوم ويصلي ويهدي ثواب ذلك إلى الميت. لكن إذا أعطى لمن يقرأ القرآن ويعلمه ويتعلمه معونة لأهل القرآن على ذلك، كان هذا من جنس الصدقة عنه فيجوز. وفي الاختيار لو أوصى بأن يعطى شيء من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره فالوصية باطلة، لأنه في معنى الأجرة انتهى. وذكر الزاهدي يعني لو أنه إيش قال ترى أنا أوصي 1000 دينار جيب لكم قاري يقرأ علي القرآن، يقول هذه وصية باطلة، لأن الذي يقرأ لن يقرأ إيش لله، يقرأ لوجود العوض. وقد قال الله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. شوف القراء اللي بيعملوا التسجيلات هذه في الأشرطة كله بيأخذ أجرة للقراءة. لا، إذا يقرأ ليأخذ عليها أجرة ما يجوز وليس له أجر، لكن بعضهم يقرأ إيش يقول أنا أقرأ لتنتشر في الناس ويتعلموا القراءة الصحيحة، فهذا ما في شيء على حسب نيته. إن كان يقرأ والله ليوجد نفسه في السوق وبين الناس هذا نيته باطلة، لكن إن كان يقرأ والله لأن الشريط يدخل كل بيت يدخل كل سيارة يدخل، فيقول الناس تتعلم القراءة الصحيحة بسببي. المهم إن إذا أخذ ما له أجر في الآخرة. خدمات يسمونها شركات تلفون. أيوة. القراءات اللي في القراءات الثانية والثانية. إيش فيها؟ أرسل رسالة مثلا باشتراك أو كذا، يعني يأخذون مبلغ من صاحب التلفون نفسه. الشركة مقابل القراءة. تزود هنا القراءة تأخذ مبلغ الشركة. هذا تختلف شوي. إيش كيف ما فهم؟ لأن هم عندهم تسجيل حق القارئ هذا. إيه. فأنت تدز رسالة الشركة وتوصلك القراءة. وش كيف توصل القراءة؟ يدزون هذا كيس. هم مثلاً القاعدة موقع عقد مثلاً مع شركة زين أو في. أيوة. يأخذون حساب. يأخذون من حساب كل شخص. يعني أنا أبغاكم تدزون لي صورة البقرة. دزون. يرسلون لي صورة البقرة مقابل مثلاً نص دينار. أيوة. وبعدين تجي على تليفوني. تسمع. وأسمع. هو يكون بين عقدك يعني 100% يكون بين القاعدة وبين الشركة. هذا أقرب ما لها مثل الأشرطة، إن كان نيته والله ينشر نفسه هذا ما له أجر وبيتكسر، وإن كان نيته لا والله أن يقرؤون عشان يسمعون القراءة الصحيحة ما في. ممكن لأن هذا وسيلة مثل الأشرطة لما كانت وسيلة على نية الإنسان. الرقى الشرعية ما يجوز أخذ العوض عليها، العوض يأخذها الإنسان على الشفاء. ولذلك في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد في الرجل الذي لدغ والتمسوا راق قال اجعلوا لنا جعلا. وذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن القراءة هذه من باب الجعالة، والجعالة ما تكون على القراءة إنما والرقية إنما تكون على إيش؟ على الشفاء. ولذلك ما أعطوهم إلا ليش؟ لما قام كأنما نشط من عقاب. الآن لا، قبل لا تدخل وندافع فلوس، واللي ما يدفعك فلوس يرفع عليك سعر الماء ويرفع عليك الزيت. الطب البشري غير عادي، الطب البشري مثل ما يقول أمر دنيوي. نعم. قال وذكر الزاهدي في القنية أنه لو وقف على من يقرأ عند قبره فالتعيين باطل، وأما قراءة القرآن وإهداؤه له تطوعا بغير أجرة فهذا يصل إليه كما يصل ثواب الصوم والحج. فإن قيل هذا لم يكن معروفا في السلف ولا أرشدهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فالجواب إن كان مورد هذا السؤال معترفا بوصول ثواب الحج والصيام والدعاء قيل له ما الفرق بين ذلك وبين وصول ثواب قراءة القرآن، وليس كون السلف لم يفعله حجة في عدم الوصول، ومن أين لنا هذا النفي العام؟ فإن قيل فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى الصوم والحج والصدقة دون القراءة، قيل هو صلى الله عليه وسلم لم يبتدئهم بذلك بل خرج ذلك من مخرج الجواب لهم، فهذا سؤاله عن الحج عن ميته، فهذا سأله عن الحج عن ميته فأذن له فيه، وهذا سأله عن الصوم عن فأذن له فيه، ولم يمنعهم مما سوى ذلك. وأي فرق بين وصول ثواب الصوم الذي هو مجرد نية وإمساكه وبين وصول ثواب القراءة والذكر؟ فإن قيل ما تقولون في الإهداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قيل من المتأخرين من استحبه ومنهم من رآه بدعة لأن الصحابة لم يكونوا يفعلونه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجر كل من عمل خير من أمته من غير أن ينقص من أجر العامل شيء، لأنه هو الذي دل أمته على كل خير وأرشدهم إليه. ومن قال إن الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده باعتبار سماع كلام الله فهذا لم يصح عن أحد من الأئمة المشهورين ولا شك في سماعه، ولكن انتفاعه بالسماع لا يصح، فإن ثواب الاستماع مشروط بالحياة فإنه عمل اختياري وقد انقطع بموته، بل ربما يتضرر ويتألم لكونه لم يمتثل أوامر الله ونواهيه أو لكونه لم يزدد من الخير. واختلف العلماء في قراءة القرآن عند القبور على ثلاثة أقوال، هل تكره أم لا بأس بها في وقت الدفن وتكره بعده؟ فمن قال بكراهتها كأبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية قالوا لأنه محدث لم ترد به السنة، والقراءة تشبه الصلاة والصلاة عند القبور منهي عنها فكذلك القراءة. ومن قال لا بأس بها كمحمد بن الحسن وأحمد في رواية استدلوا بما نقل عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتمها، ونقل أيضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة. ومن قال لا بأس بها وقت الدفن فقط وهو رواية عن أحمد أخذ بما نقل عن ابن عمر وبعض المهاجرين، وأما بعد ذلك كالذين يتناوبون القبر للقراءة عنده فهذا مكروه، فإنه لم تأتي به السنة ولم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلا، وهذا القول لعله أقوى من غيره لما فيه من التوفيق بين الدليلين. قال المؤلف رحمه الله والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. قال الشارح رحمه الله قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، والذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وسائر أهل الملل وغيرهم أن الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار، وقد أخبر تعالى عن الكفار أنهم مسهم الضر في البحر دعوا الله مخلصين له الدين وأن الإنسان إذا مسه الضر دعاه لجنبه أو قاعدا أو قائما وأجابه الله لدعاء العبد، وإجابة الله لدعاء العبد مسلما كان أو كافرا وإعطاؤه سؤله من جنس رزقه لهم،

وهذا من غلطات بعض الشيوخ، فكما أنه معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام فهو معلوم الفساد بالضرورة العقلية، فإن منفعة الدعاء أمر اتفقت عليه تجارب الأمم، حتى أن الفلاسفة تقول ضجيج الأصوات فيها ياكل العبادات بفنون اللغات يحلل ما عقدت في لفظة مختلفة. إيش هو؟ أن منفعة الدعاء أمر اتفقت يقول وقد ذهب بعض المتفلسفة وغالية المتصوفة إلى أن الدعاء لا فائدة فيه. لماذا؟ قالوا إذا الله مقدر الشيء هذا سواء دعيت ولا ما دعيت الله بيوقع فلا تدعو، وإذا الله مو مقدر وش الفائدة من الدعاء؟ وهؤلاء من المحرومين، فإن دعاء الله عبادة، هذا جانب، أن دعاء الله عبادة يتعبد الإنسان فيها بتذلله لله عز وجل، وكلما تذلل الإنسان لله عز وجل ارتفع عند الله. الشيء الثاني أن الله قد توعد بدعاء عبده أنه إما أن يعطيه أو يصرف عنه من السوء بقدرها أو يدخرها له يوم القيامة، فإذا لم تدعو الله عز وجل حرمت من هذه الثلاث. وكذلك ما فيه من الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد يخص بعضهم بذلك خواص العارفين ويجعل الدعاء علة في مقام الخواص في مقام نعم ها ويجعل الدعاء علة. ايش عندكم عليه في مقام الدعاء في مقام الخواص؟ لا علة. وهذا من غلطات بعض الشيوخ، فكما أنه معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام فهو معلوم الفساد بالضرورة العقلية، فإن منفعة الدعاء أمر إن شئت أو أنشئت عليه تجارب الأمم. ها؟ في نسخة عندي متفق عليه، ها؟ متفقت اتفقت عندي متفق عليه تجارب الأمم، حتى أن الفلاسفة تقول ضجيج الأصوات في هياكل العبادات بفنون اللغات يعني بأنواعها يحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات هذا وهم مشركون. يعني هو ينكر إيش؟ يقول بعض الناس يقول أن ما فيه نفع الدعاء، فهو يقول أن منفعة الدعاء متفق فيه حتى بين الأمم كلها، حتى الفلاسفة على شركهم يقولون أن ضجيج الأصوات يعني كثرة الأصوات في هياكل العبادات يعني في أجسام الناس والمعبودات والعباد بفنون اللغات بكل صنوفها يحلل عقدة الأفلاك المؤثرات، يعني إيش؟ يؤثر في القوة الفاعلة عندهم. هذا يقول هذا وهم مشركون، يعني أقروا إيش؟ بنفع الدعاء. نعم. وجواب الشبهة شيخ ما في هذا رد عليهم بعد؟ رد على من؟ على الصوفية، قالوا هذا يخص بعضهم بخواص العارفين. إلا أن دعاهم علم الغيب. إيش؟ يعني مخصوا أن الدعاء فقط للعارفين اللي عندهم الشيخ. إيه. يعني كذبهم على دعاء الغيب أنهم ما يعلمون الغيب. لا أنهم يدعون الغيب يعني قالوا وقد خص بعضهم بذلك خواص العارفين ويجعل الدعاء علة في مقام الخواص وهذا من غلطات بعض الشيوخ. يوم تعليمهم شيخ أن الدعاء لا فائدة فيه إيه؟ إذا قالوا إذا اقتضت فيه فلا حاجة بالدعاء ولم تقتض فلا فائدة فيه. إيه؟ هذا يدل ذكر تعليم بعدين قال خاص العارفين أن العارفين هم بس اللي يعرفون هالشيء. لا هو يقول بعضهم بعض المتصوفة يخص الدعاء. الآن عرفنا أن عامتهم